بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الحسد والنيابة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من طرف الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد الله بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله تعالى اذا احب القوم ابتلى، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. ومناسبة هذا الباب لهذا الكتاب، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين حرمة التسخط من أقدار الله تعالى، وأنها تنافي كمال التوحيد. مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين حرمة التسخط من أقدار الله تعالى، وأنها تنافي كمال التوحيد. ومقصود الترجمة: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله تعالى من الإيمان بالله، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله. والصبر كما مر معنا أنه على ثلاثة أنواع. النوع الأول: صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله. والنوع الثاني: صبر عن معصية الله، صبر عن معصية الله. والنوع الثالث: صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على أقدار الله. قال المصنف في هذا الباب: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قبل هذا قوله: الصبر على أقدار الله في الباب من الإيمان، أي أن الواجب هو الصبر تجاه أقدار الله تعالى، أن الواجب هو الصبر تجاه أقدار الله تعالى، وهو خير ما يعطى للعبد. لماذا؟ لما فيه من الإعانة على فعل الطاعات وترك المعاصي، لما فيه من الإعانة على فعل الطاعات وترك المعاصي. ثم ذكر الدليل، قال: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أين الشاهد من هذه الآية على هذا الباب؟ لم يذكر فيها صبر. أين الشاهد؟ أحسنت، يهدي قلبه، الشاهد يهدي قلبه. فوجه الدلالة من قوله يهدي قلبه أن العبد المصاب بمصيبة إذا سلم لقدر الله عز وجل فقد هدى الله قلبه. إذا سلم بقدر الله عز وجل أو لقدر الله عز وجل فقد هدى الله قلبه. فيتبين من هذا أن الصبر عبادة. نعم، ما أصاب من مصيبة. نعم أحسنت، وأول الآية، أول الآية، نعم ما أصاب من مصيبة، فهذا يدل على أن المصيبة يجب تجاهها الصبر، فمن وفق للصبر فقد هدى الله قلبه، فقد هدى الله قلبه. نعم. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. هل سبعية هذه؟ إيه، لكن ما تدري هي قراءة سبعية ولا؟ السبعية جيد. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، على العموم المعنى صحيح، من يؤمن بالله عز وجل، فإن ثبتت أنها قراءة هذا ما فيها إشكال، يعني ما نقول هو صحيح أو غير صحيح، لكن حنا ما نبخس في القراءات إلا إذا كان عبد الرحمن مرت عليه. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، إيه لكن ربما ليست سبعية، الشيخ عنده السبع ولا ربما أنها غير السبع قراءات، يعني هي بعضهم أوصلها إلى 14 قراءة، السبعة ثابتة والعشر فيها شيء من الكلام لكنها حسنة مقبولة، والأربعتاشر الأربعة هذه يعني فيها ضعف، لكن المعنى صحيح، من يؤمن بالله، من يصدق بالله ويرضى بالله يهدأ قلبه، يحصل لقلبه الهداية. وجدت شيخ؟ وجدت؟ طيب ولا؟ إيه. طيب جيد، لو في أحد يبحث يفيدنا في هذا. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هو اللي خلانا نتردد الشيخ محمد أنه الأصل في جامع للقراءات السبع أو القراءات السبع وهو الرسم، لكن يهدأ فيها زيادة همز، فهذه يعني إن بحثتم، ولا أنا لا أخفيكم أنا ما أبخص كثيرا في القراءات، نقرأ. نعم موجود عندك ولا؟ أي طيب جيد، إن وجدتم هذا فائدة وعلم، هذه فائدة وعلم، والقراءات يؤخذ منها تفسير ويؤخذ منها فقه، فتارة تكون القراءات الثانية مفسرة لقراءات أخرى. إذن وجه الدلالة أن الله، وجه الدلالة في هذه الآية أن الله عز وجل إذا وفق العبد للصبر على أقدار الله، إذا هدى الله عز وجل قلبه على أقدار الله فإنه يحصل له الإيمان بالله، فإنه يحصل له الإيمان بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والهداية إلى الصبر هذه من الله عز وجل، يسأل الإنسان الله أن يوفقه للصبر والحلم، وإلا فإن الإنسان مخلوق في كبد وفي عناء وفي مشقة، لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في تعب ونصب، فيقابله أهل الإيمان، يقابل هذا النكد والمكابدة والمشقة بالصبر، بالصبر. ثم قال علقمة في بيان هذه الآية، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. كيف يعلم أنها من عند الله؟ أي يعلم أنها أنشئت من عند الله، وأن الله قد كتبها في اللوح المحفوظ، وأن الله قد قدرها، فيرضى بذلك الأمر ويسلم الأمر بالله عز وجل، فيقول رضيت بالله ربا وبما قدره الله عز وجل، فيقول رضيت بالله ربا وبما قدره الله عز وجل. والرضا بالله يكون رضا بألوهيته، ورضا بربوبيته، ورضا بأسمائه وصفاته. الرضا بالله يكون رضا بألوهيته، بألوهية الله عز وجل، ورضا بربوبية الله عز وجل، ورضا بأسماء الله وصفاته. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. اثنتان أي خصلتان في الناس، أي في كثير من الناس، هما بهم كفر. المقصود بالكفر هنا هو الكفر دون الكفر، الكفر دون الكفر، وهو الكفر الأصغر الغير مخرج من الملة. وهذا يبين لنا أن الكفر شعب وأنواع ودرجات، فمنها ما يخرج من الملة ويكون صاحبها خالد مخلد في النار، ومنها ما يكون كفرا دون كفر فيكون صاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذه الخصلتان قال: الطعن في النسب. الطعن في النسب وهو كل ما فيه قدح، كل ما فيه قدح سواء كان صريحا أو كناية في النسب، سواء كان صريحا أو كناية في النسب. ثم قال: والنياحة على الميت. والنياحة على الميت، النياحة سواء كان مع النياحة بكاء أو لم يكن معه بكاء، فالنياحة هو ما يقوم في القلب، ما يقوم في القلب من جزع، من جزع وتسخط، ما يكون في القلب من جزع وتسخط، سواء كان بكلام أو بدون كلام، سواء كان بكلام أو بدون كلام، وسواء كان ببكاء أو بدون بكاء. فالبكاء لا يدل على التسخط والجزع. ما الدليل على ذلك؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات إبراهيم، دمعت عينه. ولما مات ابن أسماء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء ابن أسماء، بكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال في موته لإبراهيم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا لا شيء فيه، وهذه فطرة جعل الله عز وجل عليها الرحماء. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ نعم، الشاهد هو النياحة على الميت. فما الواجب؟ الواجب هو الصبر، الواجب مقابل هذا هو الصبر على أقدار الله عز وجل، الصبر على أقدار الله عز وجل. ثم قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، هذا نفي، نفي لماذا؟ لكمال الإيمان أو للإيمان الكامل؟ أحسنت، هذا نفي لكمال الإيمان، لأننا قلنا أن هذا كفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني من كبائر الذنوب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ليس منا من ضرب الخدود، أي نفيا لكمال الإيمان. لماذا نفى عنه كمال الإيمان؟ لأنه لم يمتثل الصبر الواجب على المؤمن، لم يمتثل الصبر الواجب على المؤمن. ومما يدل على أنه لم يمتثل الصبر الواجب على المؤمن أنه قام بهذه الأفعال تسخطا. قال: ضرب الخدود، يضرب خده جزعا على ما أصابه من ضراء. قال: وشق الجيوب. طبعا أيضا يدخل في هذا ما يفعله الآن الشيعة الروافض الذين يلطمون أنفسهم ويضربون أنفسهم، هذا يدخل في هذا الباب، وهو التسخط والجزع على أقدار الله المؤلمة، مع أنهم هم من كانوا سببا في قتلي، بل هم من قتل الحسن والحسين، وهم من كانوا سببا في فرقة هذه الأمة. وقال بعض العلماء أن ضربهم لأنفسهم هذه عقوبة عجلت لهم لأنهم قذفوا عائشة المطهرة رضي الله عنها، فعجل الله عز وجل لهم عقوبة القذف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات عقوبتها ماذا؟ الجلد، يجلد كم؟ 80 جلدة. هذول يجلدون أنفسهم بالمئات، مما يدل على أنهم وقعوا في أمر عظيم وقذفوا عائشة التي طهرها الله عز وجل. وكل من وقع في عائشة، تأملوا، كل من وقع في عائشة رضي الله عنها واتهمها فإنه يكفر. لماذا؟ لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله. فالقرآن أنزل الله عز وجل فيه براءة عائشة رضي الله عنها، مما يدل على أن الروافض الأصل في معتقدهم أنه كفر، لكنهم يختلفون، هم على درجات، وهم فرق وجماعات، وكلها ضالة عن طريق الحق. قال: ليس منا من ضرب الخدود تسخطا على أقدار الله عز وجل. وشق الجيوب، الجيب ما هو؟ أحسنت، هو مدخل الرأس، يسمى جيب، مدخل الرأس يسمى جيب. فيعتاد هؤلاء أصحاب النياحة الذين يرفعون أصواتهم بشق الجيب، يعني شق فتحة الرأس الذي يدخل منها الرأس، يشقون هذا تسخطا على أقدار الله عز وجل. ثم قال: ودعا بدعوى الجاهلية. كيف ودعا بدعوى الجاهلية؟ نعم أحسنت، هو كل فعل من أفعال الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية، كل فعل من أفعال الجاهلية، كل فعل من أفعال الجاهلية. فإذا اتصف به صاحبه أو فعله فإنه يكون ممن دعا بدعوى الجاهلية. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير، إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير عجل له العقوبة، عجل له العقوبة. متى؟ في الدنيا. عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، حتى يوافى به يوم القيامة. ويشهد لهذا حديث آخر: من يرد الله عز وجل به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يصاب في الدنيا أو تعجل له عقوبة في الدنيا ليخفف عنه يوم القيامة. في هذا الحديث أولا إثبات إرادة الله عز وجل، وأن إرادة الله إرادة مطلقة لا يردها شيء، وأن للإنسان إرادة لكنها تحت إرادة الله عز وجل. قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير عجل له العقوبة، أي أنزلها عليه في الدنيا ثم وفقه بالصبر عليها. إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير عجل له العقوبة، أي أنزلها في الدنيا ثم وفقه بالصبر على هذه العقوبة، وهذا من الخير الذي يقدره الله عز وجل على المؤمن. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي بسبب ذنبه يمسك عنه العقوبة حتى يؤخرها الله عز وجل له يوم القيامة، فتكون أشد وقعا وأشد نكالا عليه يوم القيامة. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو السخط. تصح بهذا وهذا، تصح بالفتح وبالضم، والضم أفضل، السخط. قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما كثر البلاء وقابل ذلك البلاء بالصبر فإن جزاءه يوم القيامة يأخذه جزاء موفورا عظيما عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: ولكن المؤمن يكفأ بالبلاء حتى لا يكون عليه شيء يوم القيامة، يكون من باب التمحيص وتعجيل العقوبة في الدنيا، فيقابل هذا بالصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. إذن قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، نقول هذا شرط أن يكون معه صبر، أن يكون معه صبر، فإن لم يكن معه صبر فلا يثبت له عظم الجزاء. إذا لم يكن معه صبر فإنه لا يثبت له عظم الجزاء. ثم قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وجاء أيضا: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء بحسب دينه. فالله عز وجل يبتلي الأنبياء ببلاء أعظم لا يستطيعه بعض الخلق، لما علم الله من قوة إيمانهم وصفاء قلوبهم. فالله عز وجل قد يبتلي الإنسان ببلاء فيكون هذا البلاء سببا في خروجه عن ملة وربما يكون ذلك البلاء سببا في وقوعه في كبيرة من كبائر الذنوب، وربما يكون هذا البلاء سببا في رفعته في الدنيا والآخرة إذا قابل ذلك البلاء بالصبر والاحتساب، أي احتساب الأجر من الله عز وجل. وأيضا الرضا يرضى بما قدره الله عز وجل، واختلف العلماء في قضية وجوب الرضا، فمنهم من أوجبها أن يكون راضيا وجوبا على ما قدره الله عز وجل، ومنهم من قال بالاستحباب، أن الرضا بقضاء الله وقدره يكون مستحبا. ثم قال: فمن رضي فله الرضا، والرضا هو الصبر وزيادة، الرضا هو الصبر وزيادة. وهذا وجه هذا الشاهد ووجه الدلالة، أن الرضا هو الصبر والزيادة. ومن سخط فله السخط، ومن سخط فله السخط، يدل هذا أن السخط من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الله رتب عليه عقوبة، ما هي؟ السخط من الله عز وجل. فكل ذنب رتبت عليه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، أو وعد أو وعيد يوم القيامة، أو لعن ونحو ذلك، فإن هذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال: حسنه الترمذي. وأيضا هذا الحديث رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى. ثم قال فيه مسائل. نعم، فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أين الوعيد؟ ليس منا، وقوله أن هذا من الإيمان بالله، يقصد أن الصبر من الإيمان بالله. ما من أين أتى بها؟ من أين أتى بها؟ نعم، من الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهذا يدل على أن الصبر على أقدار الله عز وجل من دلائل الإيمان. نعم. الخامسة: علامة إرادة الله بعمله الخير. وهذه من بشائر الله عز وجل، أن الله عز وجل يجعل لك علامات. فإذا ابتلي الإنسان ببلاء ثم صبر ورضي، فهذه علامة بأن الله أراد لك خيرا، هذه علامة. فيستبشر الإنسان ويزداد في العمل، أن الله أرسل إليه إشارة ورسالة بأنك ممن أراد الله عز وجل لك الخير. نعم. السادسة: إرادة الله به الشر. وهذه أيضا إشارة، إذا رأيت أنك ابتليت ببلاء ثم تسخطت وحدث منك الجزع وعدم الرضا والتسليم، فاعلم بأن هذه إشارة بأنك ممن أراد الله عز وجل بك الشر، فانأ بنفسك عن هذه الأمور وتب إلى الله عز وجل لترتفع عند الله. نعم. السابعة: علامة بالله للعبد. علامة، وهذه أيضا من العلامات التي يظهرها الله، أن الله عز وجل يبتلي المؤمن فيوفقه للصبر، فيعلم بأن هذه من علامات حب الله للعبد، لكن لا يركن إلى ذلك فيصيبه الغرور. لذلك جاء من حديث عثمان قال: ولا تغتروا. لا يغتر الإنسان بأعماله التي يقدمها عند الله عز وجل، الأعمال الصالحة لا يغتر الإنسان بها، بل يكون على وجل. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو أعلم أن الله قبل لي سجدة لارتاح قلبي. وغيره من الصحابة، عمر أيضا كان يقول: أعدني النبي من المنافقين، وهو ثاني خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية: تحريم السخط. تحريم السخط أو السخط من أين أخذها؟ فله السخط. نعم. التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. من أين هذه؟ فله الرضا، وقوله في أول الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.